بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح كتاب منار السبيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الأخوة، فنواصل في ما يتعلق ببقية هذا الفصل والذي بعده، ثم أقف ربما مسألة أو مسألتين نحتاج لإكمال هذا الفصل فيهما. وستلاحظون أن مسائل هذا الفصل يسيرة وليس فيها تعليقات كثيرة، ما عدا ما وقفة التي وقفنا عليها في الأسبوع الماضي في قضية هل يقسم للعبد أو لا. ولعل الشيخ يعود بالقراءة من أول ما يتعلق في موضوع العبد. وأما العبد، السطر الثاني، نعم، وأما العبد في السطر الثاني فلما تقدم، يعني هل يرزخ له، يعني الذين يسهم لهم. وذكر أن العبد لا يسهم له في صفحة 293. قال وأما العبد فلما تقدم عن عمير مولى أبي اللحم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وأما العبد فلما تقدم. وعن عمير مولى أبي اللحم قال: شهدت خيبرا مع سادتي فكلموا في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبر أني مملوك، فأمر لي من خرفي المتاع. رواه أبو داود. وعنه يسهم له إذا قاتل، روي عن الحسن والنخعي لحديث الأسود بن يزيد: أسهم لهم يوم القادسية، يعني العبيد. وأما النساء فلحديث ابن عباس. نقف عند موضوع النساء الآن. موضوع نقف مع النص الأول. يقول أما العبد فلما تقدم. سبقا بينا أن هذا الحديث قال عن الشيخ الألباني صحيح، ولكن ضعفه غيره كالفاريابي. وعنه يسهم له إذا قاتل، أخرج ابن أبي شيبة في المصنف. المسألة هذه، هل العبد يعني المقصود المملوك يسهم له أو لا، بناء على الشروط التي ذكرها المؤلف. قال ولا يسهم إلا لمن فيه أربعة شروط: البلوغ والعقل والحرية والذكورة. ولو أخذنا بهذه الشروط بإطلاقها فمعناه أن العبد لا يرضخ، لا يسهم له، أي لا يعطى سهما معينا محددا كما يسهم للراكب وللفارس وللفرس، أو للراجل كما يسهم للرجل وللفرس. اختلف العلماء على عدة أقوال، منهم من قال إنه يقسم له، يعني يدخل يكون له سهم كالرجل، وإن كان معه فرس يكون له ثلاثة أسهم. وممن قال بهذا ابن حزم، وهو مروي عن الحسن وابن سيرين وابراهيم النخعي والحكم، واحد القولين المذكورين عن عمرو بن شعيب. في قول آخر قيل إنه لا يقسم له ولا يعطى شيء ولا يحذى ولا يرضخ. لماذا؟ قال لأنه لا يملك، العبد لا يملك، هذا على قول. ومنهم من قال إنه يرضخ له ولا يسهم له، ومنهم من قال يحذى له ولا يسهم له. قال والفرق بين أنه يحذى له فأن الإحذاء حق، يعني قسم، لكن لا يدخل في الأسهم، ليس سهم كسهمي للفرس وسهم للرجل. بينما فهذا أنه فالرضخ حق لهم، أما الإحداء يعطى أي شيء، يعطى أي شيء، جزء من التمر أو من الغنيمة أو شيء. والفرق بينهما بسيط، لأن بعض العلماء قال الرضخ والإحداء سواء، الرضخ والإحداء سواء، وهو متقارب في الحقيقة، عند النتيجة متقارب عند التأمل. فإذا هذه بعض الأقوال العبدة اللي يسهم لها. ما القول الراجح في هذه المسألة؟ لأن وعدتكم أن لا نطيل فيها. حقيقة بعد تأمل المسألة وجدت أن وأقوال العلماء وجدت في الرواية الثانية قال يسهم له إذا قاتل، أن هذه هي الأرجح، أن العبد المملوك إذا قاتل يسهم له، أما إذا كان مساعدا في المعركة فلا، إنما يعطى أو يرضخ له يحذى، يعني يكون كالمرأة. ما هي الأدلة على ذلك؟ من الأدلة أثر صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت كان أبي يقسم للحر وللعبد، قالت كان أبي يعني هو أبو بكر رضي الله تعالى عنه يقسم للحر وللعبد. ووردت آثار كثيرة فيها أيضا أسانيد حسنة أنه يقسم للعبد وأن الصحابة قسموا للعبد أو بعض الصحابة. وأيضا بعض العلماء قال لقوله تعالى واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، لكن هذا الدليل عام ما نستطيع أن نأخذ به، لو أخذنا به لدخلت أصناف أخرى. من أقوى الأدلة قالوا إذا كان يسهم للفرس فمن باب أولى أن يسهم للعبد. لماذا نأتي بهذه في قضية أنه يقول أنه لا يملك؟ فنحن نقول الفرس لا يملك، الفرس لا يملك، وإنما يذهب ماله إلى يعني الذي يقسم للفرس أين يذهب؟ لصاحبه للفارس. ولذلك العلماء يقولون للفارس ثلاثة وللراجل واحد، وبعضهم يفرق ثم يفصلون يقول سهمان لفرسه وسهم له، ليست معنى لفرسه أن فرسه يملك، لكن يعني أعطي زيادة لأن معه فرس. فكذلك نقول على القول أنه لا يملك أو أن ماله لسيده فهو يرجع لسيده، فإذا كان الفرس يقسم له فمن باب أولى أن يقسم لرجل، مع أنه لا أقول إن العبد قد أقوى من المرأة، بل إنه أقوى من بعض الأحرار. ومعروفة قديمة قصة لعنترة بن شداد، عنترة بن شداد هذا البطل الذي وإن كان لم يدرك الإسلام معروف من مشاهير الأبطال على مر التاريخ العرب، كان أبوه رأى أنه عبد لأن أمه كانت مملوكة فلم يلحقه بنسبه. فمن صغره كان قوي البطش بأعدائه، فيوم من الأيام قال له أبوه جاءهم عدو شرس، عدو شرس جدا، فانهزموا أو كادوا أن ينهزموا. قال لعنترة كر، قال العبد لا يجيد الكر وإنما يجيد الحلب والصر، قال كر وأنت حر أي سألحقك بنسبي. فكر وهزم الجيش، استغل الفرصة، وبعد أن أثبت وجوده بدأ، لو قال من أول الأمر ما شفته إليه يوم كان صغير، لكن لما أثبت وجوده وأصبح أي معركة يكون فيها عنترة وله مكانة هنا بدأ يفرض شروطه، وكان يجد أنه كيف أن والده يقول عنه أنه عبد وهو أبوه، سبب عادات عند الجاهلية كانت موجودة. ففي هذه الحالة لما جاءت الأزمة قال أبو كر يعني انطلق على العدو، قال أنتم تسموني عبد، العبد لا يكر لا يجد الكر وإنما يجد الحلب والصر، يعني خدمة الجيش. قال له كر وأنت حر، هذا سجع جميل جدا. فلهذا فأراد أن نقول أنه وإن كان يعني على القول بأن عبد، العبودية ما تفرق بالشجاعة وعدم الشجاعة، بل قد يكون أشجع. كيف يكون أشجع؟ لأن أحيانا بعض الناس الذي قد عنده مال وعنده رياسة يخاف على رياسته ولا ماله، وقد يتهيب أن يدخل المعركة يخاف من القتل، بينما هذا خفيف الحمل. ولذلك ما تلاحظون أكثر من يشترك في جهاد الشباب، ليش؟ لأن حملهم خفيف، بينما المال والأولاد مجبنة تسبب الجبر وتسبب التراجع وتسبب أحيانا يقول والله من العقل والحكمة لكن الأسباب ليست هذه الحقيقة، لا عنده حسابات كثيرة. هذا السبب. ولكن تلاحظون في كل معارك في أفغانستان في الشيشان في فلسطين من اللي وقف أمام اليهود؟ هم أول من وقف فعلا غير محيط المعركة من يسمى بشباب الانتهاب هذا. ليس هذا طعنا في الكبار كلا وحاشا، لكن خفيف الحمل الذي ليس له أولاد أو غيره أخف، ولذلك هذا له سبب. لما انتهت التيه بعد موت وبعد وفاة موسى عليه السلام جاء يوشع بن نون وهو نبي بعده، وفاة كذلك هارون عليه السلام، وانتهت مدة التيه 40 سنة التي قضى الله فيها على بني إسرائيل في هنا في الأرض، أراد أن يدخل بيت المقدس، وهذا حديث صحيح في مسلم وغيره، قال لا يتبعني رجل عنده غنم ينتظر ولادتها، ولا يتبعني رجل بنى بامرأة ولم يدخل بها، نعم، ولا يتبعني رجل بنى بيتا ولم يرفع سقفه، يعني لم يسقط، لا يتبعوني هؤلاء. ليش؟ لماذا؟ لأن قلوبهم مرتبطة بالدين. ففعلا عزلهم من الجيش، عزلهم عن الجيش، ثم دخل وبدأ في قتال من يسمون بالعمالقة في ذلك الوقت، قتال شديد حتى كادت تغيب الشمس أو تغرب الشمس وهم على وشك الانتصار، فقال للشمس أنا مأمور وأنت مأمورة فقفي، فأوقفها الله جل وعلا حتى فتح الله عليهم بيت المقدس. نسأل الله أن يسخر كمن أن يفتح بيت المقدس كيوشع بن نون وصلاح الدين، نعم رحمهم الله ورضي الله عليهم السلام أجمعين. إذن هكذا القلب لما، ولذلك ترى كثير من الأعذار، نعم، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. ولذلك فإنني بهذه المناسبة قد أطلت أنبه إلى خطورة أمر ليس فقط الجهاد، وهذا يحتاج يا أخوان إلى صدق مع الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. والمطلع على القلوب هو الله جل وعلا. مثال، يجتمع مجموعة من الطلاب العلم أو الشباب أو غيرهم أو الرجال أو النساء لدراسة مشروع، خذوا مثال عملي حتى أعطي مثال عملي، يجتمعون يقول ايش رأيكم ننزل للسوق نأمر وننهى بالأمر معروف النهي عن المنكر، كل من حق أن يبدي رأيه، لكن بعض الناس قد يأتي شخص ويقول الله أنا ما أنصح في النزول، النزول له سلبيات، هو داخل نفسه يعلم أن في مصلحة لكن عنده مشكلة، إن قال نعم أنا رأى النزول لازم ينزل وهو ما يرى أن ينزل لأسباب معينة، فما عنده من الصدق يقول والله أنا أرى أن ينزل الناس ويأمر المعروف وينهى عن المنكر لكن أنا أعتذر، لا يقتل المشروع كله من أجلهم، هذا عدم صدق مع الله جل وعلا. فكم أجهضت من مشاريع بسبب أن الشخص يقول رأيه المرتبط بشخصه لا مرتبط بالمشروع، وهناك فرق بينهما كبير. فمن حق الإنسان أن يعتذر وهذا بينه وبين الله، لكن أن يهجز على المشروع حتى لا يقال أن فلان تخلف، لو يقال والله ايش رايكم يا اخوان نتبرع للمشروع الفلاني كل واحد منا مبلغ كذا، هو يعرف لا قال لا لازم يتبرع هو، فيبطل المشروع، ما يقول لا والله انا ما ارى اني ادفع، ويرى المشروع جيد ومناسب، يعني لو كان بره غير موجود وعلم بالمشروع فرح وقال والله هذا مشروع ما شاء الله، لكن لانه موجود سيكون عليه مبلغ يحاول من بعيد وبعيد والله لعله نفكر في المشروع لعله يدرس المشروع حتى يموت. فهذه مسائل أقول دقيقة نحتاج إلى أن ننتبه لها. فالشاهد هنا أنا أصلت إلى أنه قد يكون العبد أشجع لأن حمله خفيف، فإذا يعطى من الغنيمة ولما لا يعطى، بخلاف المرأة كما سيأتي. فالراجح هنا الذي أراه الرواية الثانية أن العبد إذا قاتل نعم فإنه يسهم له كالحر تماما، أما إذا لم يقاتل وكان في ما يتعلق بمساعدات الجيش فيصبح كالمرأة وغيرها والله أعلم. تفضل. وأما النساء؟ لا كمل المسألة أصلاً. وأما النساء؟ وأما النساء فلحديث ابن عباس رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء فيداوين الجرحى ويحذين من الغنيمة، فأما بسهم فلم يضرب لهن، رواه أحمد ومسلم. وعنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي المرأة والمملوك من الغنائم دون ما يصيب الجيش، رواه أحمد. حول هذا الحديث فقط وقفه لأنه مهمة، أرسل لي أحد الأخوة يقول لي كيف تقول أنه ضعيف بهذا اللفظ، لأنه قلت لكم رواه أحمد ضعيف بهذا اللفظ، طبعا أنا أكلم الشيخ الألباني ليس هذا. يقول كيف يقول الشيخ الألباني ضعيف بهذا اللفظ وأنت تقول رواه أحمد ومسلم؟ اختلط على الأخ الحديثان. حقيقة أنا لم أتحدث عن الحديث الأول، قلت لكم قاعدة الحديث الذي يكون فيه البخاري أو مسلم أو كلاهما لا أخف عند تصحيحه، فأنا لم أقل عن الحديث الأول الذي رواه أحمد ومسلم أنه ضعيف بهذا اللفظ، إنما ذكرت الحديث الآخر وعنه كان صلى الله عليه وسلم يعطي المرأة المملوك، هذا هو الذي ضعيف بهذا اللفظ. نعم، فقد يقول قائل لماذا ضعيف بهذا اللفظ؟ لأن من ناحية المعنى يؤيد الحديث السابق، فالمعنى صحيح وأحاديث أخرى. فأردت أن أنبه أحيانا بعض الإخوان قد يستعجل في الإطلاق الحكم أو يقول أنك قلت كذا ولا ما قلت، وقد أخطأ أيضا لا يمنع. أنا لا جيد ترى بالمناسبة، أنا لا أعتب على الأخ أن ينبه، ربما أني أخطأت، كوني أعيد الموضوع وأعيد النظر أفضل من أن يسكت الأخ ويقول أخشى أن أخطأ. أنا لم أسمي أحدا بعينه، لأن ربما فعلا يكون في سبقة لسان أو خطأ مني فأعود وأصحح الخطأ في مثل هذا القراءة، لكن في الوقت نفسه أطلب من الأخوة أن ينتبهوا لهذا الأمر. بإمكان الأخ يسأل أحد زملائه ويقول ماذا قال فلان، إن قالوا نعم فعلا قال مثل فمعنى أن شاهدان. نعم، حتى نعيد النظر، والله أعلم. وحمل حديث حشرج بن زياد عن جدته أن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم لهن يوم خيبر، رواه أحمد وأبو داود. هذا إذا قلنا عنه ضعيف واصل. وخبر أسهم أبو موسى يوم غزوة تستر لنسوة معه على الرضخ، أي هذا قلنا أنه قال لم أقف على أسناده، يقول الشيخ الألباني. وذكرت أن الفاريابي قال أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف وابن حزم في المحلى من أراد أن يحققه. نعود الآن بالنسبة للمرأة، قبل أن أكمل قد يسأل النساء، يقول في موضوع العبد في قصة عمير مولى آبي اللحم الذي مر معنا، فكلموا في رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبر أني مملوك فأمر لي من خرث المتاع، يعني لم يسهم له. وأنا قلت أن الشيخ الألباني قال صحيح، قال طيب ما دام صحيح والنبي صلى الله عليه وسلم لم يسهم له، أقول لا، نعم أولا الحديث مختلف فيه، وثانيا على فرض صحته فليس فيه دليل على أنه قاتل، ليس فيه دليل على أنه قاتل، قد يكون في المعركة أعانه في المعركة. نعم، فما دام الدليل محتمل فلا يعني أن فيه مخالفة ما رجحته للحديث، والله أعلم. بالنسبة للمرأة كما ذكر المؤلف، الصحيح أن المرأة نعم لا يقسم لها، وإنما تحذى أو يرضخ لها كما يراه ولي الأمر ويراه قائد الجيش، وما بناء على ما ورد بالذات الحديث الصحيح الذي معنا رواه أحمد ومسلم. نعم. ويقسم الخمس الباقي خمسة أسهم، خمسة أسهم لقوله تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول، الآية. نعم الآن بدأ في الخمس. نعم، الخمس من الغنيمة، هذا غير الفي، سيأتي الفي في فصل مستقل. نعم، ويقسم الخمس الباقي خمسة أسهم. كيف؟ الآن ذكر القسم الأول بناء على هذه الآية، سيذكر القسم الأول بناء على هذه الآية وهي آية الأنفال كما تعلمون. نعم، ويقسم الخمس الباقي خمسة أسهم لقوله تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول، الآية. سهم لله ولرسوله يصرف مصرف الفيء في مصالح المسلمين، لحديث جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تناول بيده وبرة من بعير ثم قال والذي نفسي بيده ما لي مما أفاء الله إلا الخمس، والخمس مردود عليكم. وعن عمرو بن عبسة وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده نحوه. هذا بس حتى ما نبطل لطول النص، أحيانا أحب الأول صحيح، قال عن الشيخ الألباني صحيح. نعم، وقال الفاريابي أورده البغوي في شرح السنة من دون عزو. والذي بعدها الثاني نحوه قال أيضا الألباني لم يخرجه، ولكن قال الألباني صحيح. نعم، رواهما أحمد وأبو داود، فجعله لجميع المسلمين ولا يمكن صرفه إلى جميعهم إلا بصرفه في مصالحهم الأهم فالأهم. وقيل للخليفة بعده لحديث إذا أطعم الله نبيا طعمة ثم قبضه فهو للذي يقوم بها من بعده، رواه أبو بكر عنه. وقال قد رأيت أن أرده على المسلمين، فاتفق هو وعمر وعلي والصحابة رضي الله عنهم على وضعه في الخيل والعدة في سبيل الله، قاله في الشرح. أيضا الحديث هذا الذي ذكر إذا أطعم الله نبيا حسن، قال عن الشيخ الألباني أنه حديث حسن. هنا الآن سهم لله ولرسوله، هل الآن العطس، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ذو القربى، هذا سهم لله سهم وللرسول سهم ولذي القربى سهم واليتامى سهم، لا تكون ستة. الصحيح أن سهم الله وسهم رسوله صلى الله عليه وسلم سهم واحد، نعم أنه سهم واحد. ما الذي ينبني على الخلاف أو على هذا الكلام؟ لو قلنا الذين قالوا إن سهم الله جل وعلا يصرف في مصالح المسلمين، قالوا إن سهم الرسول يصرف للخليفة من بعده، لكن نحن نقول لهم حتى الخليفة أين يصرف الأموال؟ يصرفها لملكه الخاص؟ لا، إنما تصرف في مصالح المسلمين كسهم الله تماما. فالصحيح أن سهم الله جل وعلا وسهم الرسول صلى الله عليه وسلم شيء واحد. نعم، هذا ما يتعلق بهذا المعنى، ويصرف في مصالح المسلمين، وهذه مسألة ستأتي إن شاء الله مزيد بعد قليل كيف يصرف. نعم، وسهم لذي القربى وهم بنو هاشم وبنو المطلب، حيث كانوا للذكر مثل حظ الأنثيين، لحديث جبير بن مطعم قال لما كان يوم خيبر قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم سهم ذوي القربى بين بني هاشم وبني المطلب، فأتيت أنا وعثمان بن عفان فقلنا يا رسول الله أما بنو هاشم فلا ننكر فضلهم لمكانك الذي وضعك الله به منهم، فما بال إخواننا من بني المطلب أعطيتهم وتركتنا، وإنما نحن وهم منك بمنزلة واحدة. فقال إنهم لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام، وإنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد، وشبك بين أصابعه، رواه أحمد والبخاري. ولأنهم يستحقونه بالقرابة أشبه الميراث، ويعطى الغني والفقير والذكر والأنثى لعموم الآية، وكان صلى الله عليه وسلم يعطي منه العباس وهو غني ويعطي صفية. هذا أيضا صحيح، الأثر الأخير صحيح، الأول البخاري، لكن هذا صحيح. هذا نعم النوع الثاني من السهم الثاني، لأن الآن الغنيمة تقسم خمسة أقسام، أربعة للغانمين، والقسم الخامس يقسم خمسة أقسام، فالأقسام التي معنا 1 من 25 من مجموع الغنيمة، 1 من 25 الذي لله ولرسوله 1 من 25 لذي القربى 1 من 25 وهكذا البقية، لأن خمس الخمس. ذوي القربى معروف أنهم هم بنو هاشم وبنو المطلب، وهم الذين لا تجوز لهم الزكاة، فقال المؤلف للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا هو القول الصحيح، وإن كان هناك قول مرجوح بأن للذكر مثل حظ الأنثى، ولكن الراجح أن للذكر مثل حظ الأنثيين. لماذا؟ لأنهم حصلوا عليها بقرابتهم من النبي صلى الله عليه وسلم، والميراث للذكر مثل حظ الأنثيين، وكيف يؤخذ الميراث؟ عن طريق القرابة، فالقياس واضح. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. بقيت مسألة إذا تعطلت مصارفهم لأنهم لا يجوز لهم الزكاة، فأعطوا بدلا منها من الغنيمة، الآن ما في غنائم، من أين يعطوا؟ قالوا يعطوا من بيت المال، يعطون من بيت المال. طيب إذا لم يعطوا من بيت المال هل تجوز لهم الزكاة؟ لأن لا يزال أناس موجودين الآن، وذكر لي كنت في مكة قبل فترة، وذكر لي بعض الأخوة أن هناك من بني هاشم وبني المطلب فقراء عندهم عزة نفس ولا يمكن أن يطلبوا من أحد فيحتاجون، هل يعطون؟ هذا خلاف بين العلماء، والقول الراجح أنهم يعطون، وهو فيما أذكر رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية أنه إذا تعطلت مصارفهم فإنهم يعطون من الزكاة. ولهذا لو وجدت أحدا من هؤلاء يعني من الأشراف من بني هاشم من بني المطلب يجوز أن يعطى فمن الزكاة، ولا يلزم أن تقول له إنها زكاة، لا يلزم، إلا إذا كنت كما قلنا في كتاب الزكاة تعلم أنه لا يأخذ الزكاة، لا تخبرها أنها زكاة، أعطه فقط، أوصلها له بطريقة معينة لتحفظ كرامته، حتى ليس فقط لهؤلاء، قلت حتى لغيرها، لكن المهم تعلم أنه محتاج فعلا أنه من أهل الأقسام. نعم، هذه قضية مهمة مرت معنا في كتاب الزكاة، لكن أذكر بها هنا. هذا ما يتعلق بهذه قال نعم يعطى الغني والفقير، الذكر والأنثى كما أشار هنا وهو صحيح أن إعطاء العباس بناء على إعطاء الغني وصفية إعطاء المرأة. وسهم لفقراء اليتامى للآية. نعم نقف عند هذا. نعم يواصل عفوا. وهم من لا أب له ولم يبلغ لحديث لا يتم بعد احتلام، واعتبر فقرهم لأن الصرف إليهم لحاجتهم. هذا الحديث لا يتم بعد احتلام صحيح، نعم لا يتم بعد احتلام، بينما يختلف الرشد، الرشد يختلف، قد الإنسان يبلغ وهو لا يرشد، فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، قد يبلغ الإنسان 30 لم يرشد يكون في نوع سفه، فيختلف الموضوع هل هو يتيم أو ليس بيتيم، لها أحكام، أو هل هو راشد أو غير راشد، بل قد يرشد الإنسان كما يقولون قبل أن يبلغ 15 عاما، قبل أن يبلغ الحلم. نعم وهذا واضح ومشاهد. لكن هنا يقول المؤلف وسهم لفقراء اليتامى، هكذا مشى المؤلف عليه لقوله تعالى ولذي القربى واليتامى. لكن بعض العلماء قال لا، قوله للفقراء اليتامى مرجوح. ما دليلك على أنه مرجوح؟ هذا الفقه يا أخوان، أنا أقول هذا هكذا يكون الفقه. قال لأن الله جل وعلا قال ولذي القربى واليتامى، ماذا قال بعدها؟ والمساكين. إذا كان يعني فقراء ما في داعي يقول اليتامى، هم أصلا محتاجين في الآية التي بعدها يدخلون في المساكين. فهمتم الملحظ؟ أعيده مرة أخرى لأنه ملحظ جميل جدا، ملحظ فقهي. المؤلف هنا يقول أنه فقط لفقراء اليتامى، يعني يقول تعالى واليتامى، ليس كل يتيم، لفقراء اليتامى. رد عليه قال لا، لأنك لو قلت فقراء اليتامى صاروا من فقراء المسلمين يدخلون في الآية التي بعدها في المساكين، لا معنى لها. فحقيقة وهذا نعم معنى دقيق جدا، صحيح قد يقول قائل لا إنما خصصوا لمزيد التخصيص والعناية والانتباه، حتى لا نتصور أن الذين قالوا بهذا القول لا ليس عندهم فقه، كلا وحاشا، لكن قال ذكر اليتامى للعناية بهم وقدموا وحتى ينتبه إليهم ويكون قسم لهم لليتامى الفقراء وقسم للمساكين غير اليتامى، وقد يكون عددهم كبير بين اليتامى عددهم قليل فيكون مزيد عناية. لكن قلت القول الراجح الحقيقة أنه يعطى اليتامى سواء كانوا فقراء أو ليسوا فقراء، كما قلنا عن ذوي القربى فقراء أو غير فقراء. لماذا؟ قالوا إنه تعويض لليتيم عن فقد أبيه، وهذا دليل من تكافل المجتمع، خاصة أنه في ذاك الزمن أكثر اليتامى أو كثير بعبارة أدق من اليتامى سبب يتمهم ما هو؟ الجهاد. سبب يتمهم أنه يقتل والده في المعركة، لأن كانت المعارك مستمرة، فحتى يشعر أن الأمة مهتمة به وأنه يعوض وأنه ليس منسي. هذه مسألة الحقيقة دقيقة أيضا في هذا الفهم. فنقول إذن يعطى اليتامى، لكن لا شك أنه يقدم الفقير أولى من غيره في هذا الباب، هو اللي يقدم أولى من غيره، لكن يقسم لهم جميعا. نعم. وسهم للمساكين وسهم لأبناء السبيل فيعطون كما يعطون من الزكاة للآية. نعم هذا سهم للمساكين، والمقصود يا أخوان المساكين هنا الفقراء والمساكين، لأن في قاعدة مرت معنا كثيرا، الفقير والمسكين والإيمان والإسلام إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا، قاعدة جميلة جدا. إذا قيل كما في آية براءة إنما الصدقات للفقراء والمساكين، هنا اجتمعا فمعناه افترقا، الفقير غير المسكين، الفقير غير المسكين لأنهما اجتمعا، وإلا ما يصبح معنى للآية. فمعناه قصد للفقراء نوع وهم لا عنده ليس عنده شيء، والمسكين الذي ليس عنده قدر الكفاية، فإذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع، يعني لو جاء واحد دون الثاني قال واحد خذ المال للفقراء ترى يقصد الفقراء والمساكين، أو قال خذ المال أعطه المساكين يقصد الفقراء والمساكين، لكن لو قالك انتبه هذا المال للفقراء دون المساكين اختلف الأمر. كذلك الإيمان والإسلام، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، هنا يقصد به الإسلام، نعم يختلف عن الإيمان، أن الإسلام هنا نعم يختلف عن الإسلام. وكذلك في حديث سعد بن أبي وقاص لما قال إنه مؤمن قال النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلم، يكررها 3 مرات. الإسلام غير الإيمان هنا، لأنما اجتمع فافترق. لكن لما يأتي أنه أسلمت لرب العالمين وأنا من المسلمين، فالمقصود به الإسلام والإيمان، لأن الذي قال بهذا هم الأنبياء وهم أكمل الناس إيمانا. إذن هذه القاعدة تفيدكم إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. هذا معنى حول هذه الآية. وابن السبيل معروف أيضا والمنقطع، وسبق أن تحدثنا عنه في باب الزكاة. نعم، والله أعلم. فصل. والفيء هو ما أخذ من مال الكفار بحق، فأما ما أخذ من كافر ظلما كمال المستأمن فليس بفيء. نعم، الآن بدأ في الفيء وسيأتي تفصيل الفيء. ما هو الفيء؟ عرفه المؤلف، قال هو ما أخذ من مال الكفار بحق من غير قتال. تعريف، هذا أدق تعريف لتعريف الفيء، يختلف عن الغنيمة. الغنيمة بقتال، أما هنا بدون قتال، كما لو جلوا عنها أو علموا أن المسلمين سيغزونهم ثم ذهبوا، ما في قتال، كل هذا يسمى فيء. نعم، من غير قتال وما أخذ بقتال غنيمة. نعم، هذا الفرق بينهما، أن الغنيمة ما أخذ بقتال الذي انتهينا من قبل قليل، أما هنا فهو بغير قتال. سيأتي تفصيل مزيد تفصيل. نعم، كالجزية والخراج وعشر التجارة من الحربي ونصف العشر من الذمي وما تركوه فزعا أو عن ميت ولا وارث له منهم وأطلقه بعضهم. هذه كلها لما قال كالجزية، لاحظ الفرق، ما قال وهي الجزية. ما المراد بهذا؟ إن هذه أمثلة لكن ليست على سبيل الحصر. لما يقدم الحرف كالجزية يعني في أمور أخرى تدخل في الفيء، مثل الآن النفط، النفط اللي يخرج الآن من الآبار هذا فيء، وسأشير إليه بعد قليل. فلما قال كالجزية دليل على أن ما يأتي من بعده ليس على سبيل الحصر وإنما على سبيل التمثيل، ويذكر أبرز الأشياء. نعم، ومصرفه في مصالح المسلمين لعموم نفعها ودعاء الحاجة إلى تحصيلها. قال عمر رضي الله عنه: ما من أحد من المسلمين إلا له في هذا المال نصيب، إلا العبيد فليس لهم فيه شيء. وقرأ: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى الآية، حتى بلغ والذين جاءوا من بعدهم. فقال: هذه استوعبت المسلمين، ولئن عشت ليأتين الراعي بسرو حمير نصيبه منها لم يعرق فيها جبينه. وقال أحمد: الفيء فيه حق لكل المسلمين، وهو بين الغني والفقير. هذا الحديث حديث عمر صحيح موقوف عليه، يعني صح عن عمر. هنا أقف وقفة أو وقفة يسيرة حول ما يتعلق بالفيء، أن الفيء مصرفه في مصالح المسلمين، أن يكون في بيت مال المسلمين، والصحيح أن لا يخمس، هذا القول الجمهور أنه لا يخمس، إنما يكون في بيت مال المسلمين كهذه الأشياء ما دام ليس سببه القتال. الثانية، انظروا إلى قول عمر رضي الله تعالى عنه في قصة ذكرها الطبري في تاريخه، وكذلك ذكرها الشيخ محمد بن عثيمين في الممتع. الطبري ذكرها في الجزء الرابع 205، تاريخ الطبري تاريخ الأمم والملوك الجزء الرابع 205، والشيخ محمد ذكرها في الجزء الثامن صفحة 40. يقول إن عمر رضي الله تعالى عنه كان يتفقد في الليل ومعه غلام الله اسمه أسلم، فرأى نارا فذهب إليها، فإذا امرأة قد وضعت القدر على النار والأطفال يبكون، قال: ما شأن هؤلاء؟ هي لم تعرف من هو. في الليل امرأة قالت: هؤلاء أبنائي يتضاوون أن يبكون من الجوع. قال: وماذا في القدر؟ قالت: ما فيه إلا ماء، أريد أسليهم حتى يناموا، ما عنده شيء. نعم، فقال لها عمر رضي الله عنه: طيب. فقالت: إنما وضعت ماء أن أسكتهم به، والله بيننا وبين عمر. هي ما علمت أن أمامها عمر، كلمة عظيمة جدا، الله بيننا وبين عمر. فقال لها عمر: يا أخيه، وما أدرى عمر بكم؟ وما أدرى عمر بكم؟ اشترف. قالت يتولى أمرنا ولا يدري عن حالنا، يتولى أمرنا ولا يدري عنا. انظروا هذا الفهم الصحيح للولاية، هذا الذي جعل عمر رضي الله عنه قبل قليل يقول والله هنا نعم، فإن قال عمر ما من أحد من المسلمين إلا له في هذا المال نصيب إلا العبيد فليس لهم فيه شيء. ثم قال بعد ذلك إنه سيأتيهم ولئن عشت ليأتين الراعي بسر الخيبر نصيبه. المقصود أن عمر رضي الله عنه ذهب ومعه غلامه أسلم ودخل بيت المال وأخذ كيس من الطحين ووضعه على رأسه، فقال هذا الغلام دعني أحمل عنه، قال لا دعني أحمله أنا لعل الله أن يعفو عني. فجاء عمر رضي الله تعالى عنه وبدأ يطبخ لهم هو، والنار تترهب ودخانها يدخل بين لحيته حتى انتهى الطبخ. قالت جزاك الله خيرا، قال والله ما أمضي حتى أراهم يضحكون كما رأيت أنظركم. ثم في الأخير أكلوا وضحكوا وابتسموا، قال لها هو إلى الآن لا تعرف أنه عمر، إذا كان من الغد تأتي إلى عمر. قالت أنت خير لنا من عمر. نعم، وهو عمر رضي الله عنه. هكذا يكون توزيع بيت المال، هكذا فعلا أن البعيد والقريب يصل حقه بدون أن يحتاج أو أن يمد يده. فنحتاج إلى هذا الفهم لمراعاة مصالح المسلمين. وكيف هنا الفيء اللي قلت لكم في هذه الأشياء ويدخل في كل الأشياء التي أقسام كثيرة قد أشير إليه بعد قليل، هذا كله حق للمسلمين إلا من أخذه بحقه. نعم، تفضل يا شيخ. ويبدأ بالأهم فالأهم من سد ثغر وكفاية أهله، لأن أهم الأمور حفظ بلاد المسلمين وأمنهم من عدوهم. نعم، هذا أول ما يساعد الجهاد، وحاجة من يدفع عن المسلمين، وعمارة القناطر ورزق القضاة والفقهاء وغير ذلك، كعمارة المساجد وأرزاق الأئمة والمؤذنين وغيرها مما يعود نفعه على المسلمين. فإن فضل شيء قسم بين أحرار المسلمين غنيهم وفقيرهم لما تقدم، وبيت المال ملك للمسلمين لأنه لمصالحهم ويضمنه متلفه كغيره من المتلفات، ويحرم الأخذ منه بلا إذن الإمام لأنه افتئات عليه فيما هو مفوض إليه. نعم، لا يجوز أن يأخذ من شيء، هذا كلام واضح ما فيه شيء يحتاج في رأي تعليق، لكن بقي وقفة يسيرة نختم بها هذا الفصل. بعض المسائل، ما هي موارد بيت المال؟ الموسوعة الفقهية، ارجعوا إلى الموسوعة الفقهية تجدون فيها بيان الموارد، وأبرزها حتى لا أقع في خطأ ما يلي: الزكاة بأنواعها، يعني ما هي مصادر بيت مال المسلمين، الزكاة بأنواعها، خمس الغنائم المنقولة، خمس الخارج من الأرض من المعادن والذهب والفضة والحديد والبترول الآن أي خارج من الأرض، خمس الركاز لأنه لواجد من وجد ركازا وهو مال الكفار كما تعلمون وكما مر معنا سابقا، يؤخذ منه الخمس ويعطى بيت مال المسلمين. أيضا الفيء، نعم الفيء، وهو الذي مر معنا شيء من تفصيله قبل قليل. كذلك الهبات والتبرعات والوصايا التي ترد لبيت مال المسلمين، كلها من مال المسلمين. الهدايا، هكذا نص العلماء، الهدايا التي تقدم للقضاة والولاة بأخذ وتعطى بيت المال المسلمين إلا من كانت تعطى له قبل ولايته. والدليل على ذلك قصة الصحابي الذي جاء قال هذا لي وهذا لكم، لما جاء مال النهرين ابن اللتية لما أخذه النبي صلى الله عليه وسلم قال هل لا جلست في بيت أمك؟ فلا، هذا مقياس. فالذي يعطى بسبب ولاية قاضي أو غير قاضي يؤخذ منه. بل إن عمر رضي الله تعالى عنه كما تعلمون أخذ من الولاة أموالهم، أخذ النصف، قال ما جاءكم هذا المال إلا بسبب ولايتكم، لأن الناس يفسحون لكم ويوسعون لكم، مع أن مالهم الخاص أخذ نصف عمر رضي الله تعالى عنه وضمه إلى بيت مال المسلمين، ومنع ابنه عمر أن يتاجر في هذه المسائل حتى قال إذا قدمت إبلك على الناس قال أفسحوا لإبلي ابن أمير المؤمنين. تصور مجرد أن يتاجر ابن عمر تجارة حقيقية صريحة بحقه بماله يمنعه أبوه خوفا من أن تقدم له مساعدات لأنه ابن أمير المؤمنين. هذا هو عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه. حقيقة ما أحوجنا إلى فهم هذه المعاني ودلالاتها. هذا إذن من قالوا الأموال الضائعة التي ليس لاحد، الغرامات والمصادرات بحق. قد تقولون عن الغرامات مشروعة، إذا كانت بحق نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بلين أن من منع الزكاة قال فإنا آخذوها وشطر ماله. نعم، ففيه عقوبات في الشريعة. وكذلك التمر المعلق من أخذ منه لو أكل فقط، لكن لو أخذ منه قال فإن عليه نعم الضمان أو العقوبة، فإنه يؤخذ منه الغرامة، فإنه يغرم، دليل تضم لبيت مال المسلمين. الغرامات إذن بعضها صحيح لا شك في ذلك، يعني إذا وضع غرامة على خطأ يضر المسلمين وطبقت تطبيقا عادلا فصحيح هي مصادر بيت مال المسلمين، لكن المهم أن تطبق تطبيقا عادلا ولا يظلم الناس، هذا جانب مهم في تطبيق الغرامات. والغرامات أيها الأخوة تختلف عن الضرائب وتختلف عن المكوس، فهذه محرمة. الضرائب والمكوس محرمة، قال العلماء إلا في حالة واحدة، إذا لم يكن في بيت مال المسلمين شيء تماما واحتوج إليه لغزو أو جهاد، فجمهور العلماء على جواز الأخذ من الناس ما يسد حاجة المسلمين حتى لا يضطروا إلى غيرهم، وهذه مسألة خلافية ليس هذا بيانها. أما مجرد الضرائب والمكوس والناس وبيت المال غني وثري فهذه لا تجوز، وهذه التي قال عن رسول الله تابها صاحب وقف لغفر له، من أكبر الكبائر. هذه مسألة نفرق بين أخذ الضرائب لحاجة بيت المال وعدم وجود مصادر أخرى تنمي بيت المال وتتوقف مصالح المسلمين على ذلك، فهذا القول الراجح جواز الأخذ. أما إذا كان بيت المال عنده مصادر أخرى وفيه غنى فلا يجوز أخذ هذه الضرائب ولا المكوس. أما الغرامات إذا كانت بحق، لأن بعض الناس لا تؤدبه إلا الغرامة، فمثلا وضع على السرعة الذي يمشي كذا عليه مبلغ كذا، لأن السرعة تضرب المسلمين، فإذا طبقت تطبيقا عادلا فهي صحيحة، غرامة صحيحة، فلينتبه لهذا. وأذكر الشيخ محمد رحمه الله يوم من الأيام كان يسوق فيه أحد طلابه، فما علموا إلا أوقفهم المرور، فيما أوقفه فوجئ بالشيخ، سلم على الشيخ وقال آسف يا شيخ قال ليش وقفتنا؟ قال والله شفت الأخ أسرع بس ما أدري أنك معي شيخ. قال لا فضل لا بد ندفع الغرامة، فدفع الشيخ الغرامة، أصر إلا بدفع الغرامة لأنها أخطأ الشاب في سرعته. فهذا جانب يا أخوان قد ما ننتبه له، نفرق بين الغرامات المشروعة التي فعلا يرعى فيها مصالح المسلمين وتطبق بعدالة، أقول تطبق بعدالة ما يكون فيها ظلم، يؤخذ من المسرع وغير المسرع لا، أما إذا طبق بعدالة فهي مشروعة لبيت مال المسلمين. غرامات الاعتداء، أما الضرائب والمكوس فلا تجوز إلا فهي مكوس وحرام وغير جائزة إلا في حالة واحدة إذا احتاج إليها بيت مال المسلمين. هذا من أبرز ما يتعلق في المسائل، قد تكون مسائل إن كان معنا وقت مستقبلا بإذن الله نرعي. أنا قلت لكم أن إن شاء الله بعد الصلاة، لأنه آخر شهر نقف مع الأسئلة، سأقف الآن معنا ربع ساعة، إن أخذت أغلب الأسئلة فقد لا نحتاج إلى بعد الصلاة، وإن وجدنا أننا لا نأخذها، وأحد الإخوة عاتب علي يقول أنك خصصت ربع ساعة في كل يوم ومع ذلك أحيانا تأخذ منها، أقول لا يا أخي الكريم، الأصل هو الكتاب، والعلماء يقولون إذا عاد الفرع على الأصل بالإبطال فهو باطل، فالأصل هو أن نكمل الكتاب، وتعرفون بقي معنا قرابة 3 دروس الآن، فنحاول أن نكمل كتاب الجهاد، والحمد لله قد خطونا وقطعنا مسافة طيبة هذه السنة، حيث أنهينا باقي كتاب الزكاة مع كتاب الصيام مع كتاب الحق مع كتاب الزكاة. ما في سنة من السنوات مضينا مثل هذا. صحيح أننا كثفنا الدروس في رمضان وقبل رمضان وفي الحج، كلها كثفت، مما ساعد والحمد لله على إنهاء هذه الكتب بكاملها دون إخلال بإذن الله. أبدأ بالأسئلة. هذا أخي يقول: سمعت لك كلاما تذكر أن بداية انتصار الإسلام ستعود بعد 30 عاما. أنا أحب فقط أطلب من الأخ طلب خاص، ما دام سمع هذا الكلام يأتي لي بالشريط ويسمعني إياه. هذا علم غيب، هذا ما أستطيع، هذا علم غيب. فأنا أطلب فقط من الأخ أمامكم الآن أن يأتيني بالشريط أو أين سمعه. أنا أخشى أنه فهم كلاما غير ذلك، أخشى أنه فهم كلاما أو سمع كلاما مجملا، والله أعلم. فإن كنت قلت ذلك وحدثت بعد 30 سنة فقد أخطأت، أعترف من الآن. ولا يمكن، هذا في علم الغيب. تحديد الأمر ليس بالسهولة، تحديد المستقبل، التوقعات تختلف. فأنا أقول أطالب الأخ أن يأتيني بالشريط الذي سمع أو الكتابة، والله أعلم. هذا أخ يقول في سورة عن التفسير، وإن كنت بالأسئلة، يقول إن شيخنا وذكر أحد كبار مشايخ متعلق المتخصصين في القرآن، يقول: وقفنا معه عند قوله تعالى عن إبراهيم: وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين، وآية العنكبوت، طبعا الأولى في النمل، وآية العنكبوت: وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين، أو النحل. فيقول: ما الفرق بينهما؟ إننا وقفنا عند هذه الحقيقة. الأمر واضح في قوله: وآتيناه في الدنيا حسنة، تفسر قوله: وآتيناه أجره في الدنيا التي في سورة العنكبوت، وآتيناه أجره في الدنيا، أي له أجر. إبراهيم عليه السلام له أجر في الدنيا وأجر في الآخرة، فأعطى الله جل وعلا أجر الدنيا وبقي أجر الآخرة. وممن قال ذلك اختصارنا سعيد بن جبير، وكذلك عكرمة، وأيضا قتادة، كل هؤلاء قالوا هذا هو المعنى، أي أن الله آتاه أجره في الدنيا وهذا لا يؤثر على أجره في الآخرة. فالمعنى واضح ولا تعارض بين الآيتين يا أخي الكريم، وأحداهما تفسر الأخرى، والله أعلم. هذا أحد من الأخوان ذكر مقارنة بين الابتلاءات التي ذكرت الأسبوع الماضي عن إبراهيم وعن محمد صلى الله عليه وسلم. يقول: ما من شيء ابتلي به إبراهيم عليه السلام إلا ابتلي به محمد صلى الله عليه وسلم. ما ذكر الأخ بالجملة صحيح، لكن في بعض التكلف في مسائل. ومع هذا فأقول محمد صلى الله عليه وسلم ابتلي أعظم من ابتلي إبراهيم وابتلي غيره من الأنبياء، مع عظم ابتلاء إبراهيم عليه السلام. ففقط إشارة لهذه المسألة. هذا الأخ يسأل عن قضية فلسطين والضغط الآن عليها. يا أخوان، الحقيقة الذي يجري في فلسطين مع مرارته والحزن الذي يصيب قلوبنا ما يصيب إخواننا من فقر وحالة وحصار عظيم جدا، وتخلي كثير من المسلمين عنهم. أنا ما أقول كل، لا، هناك من المسلمين من ساعدهم ويقدم المساعدات، لكن كثير من المسلمين قد تخلوا عن إخواننا من الفلسطينيين. بسبب ماذا؟ بسبب ضغوط أمريكا وغير أمريكا. أقول مع مراراته، أولا أسأل الله أن يرفع أجرهم وأن يعينهم، وكل هذا بسبب حماس، بسبب فوز حماس. لكن مع مرارته أبشروا، لما تتأملون ستجدون فيه من النفع العظيم ما لا يخفى. كيف؟ أمريكا ليست تدعي الديمقراطية، ألم تقل لنا جاءت لمنطقتنا من أجل الديمقراطية والتصويت؟ طيب، هذه حماس الآن فازت بمشروعكم، مشروعكم الذي جئتم من أجله، لماذا ألغيتم المشروع؟ دليل على أن هؤلاء من أكذب الناس، أمريكا من أكذب الخلق. فهذا يسقطها من القلوب. لازم تكرر أنني أرى أن أمريكا تهوي، ولكن حكمة الله البالغة أن قبل أن تهوي من أرض الواقع تهوي من القلوب. فإذا هوت من القلوب انتهت. قال لي بعض الأخوان، كلمني قبل يومين أو بالأمس، قال: أنت تقول تهوي، طيب بريطانيا ما انتهت وفرنسا ما انتهت. قلت: عجيب، بريطانيا ما انتهت؟ بريطانيا التي كانت لا تغيب عنها الشمس أصبحت الآن ذل لأمريكا؟ إن لم تكن هذا هو الذل والنهاية، ما هي النهاية؟ أنت تتصور أن لما قلت انتهي بريطانيا يخسف بها الأرض؟ لما قلت انتهت روسيا، الآن روسيا الشيوعية انتهت ولا ما انتهت؟ التي كانت قرابة تحكم نصف الأرض، أين هي؟ أصبحت ذل للغرب. إن لم تكن هذه النهاية. ليس المقصود يا أخوان بقاء الجسم، إنما بقاء الروح والقوة. نعم بعض الناس أحياء ولكنهم أذلة، أذلة. فبريطانيا انتهت، أسبانيا انتهت، فرنسا انتهت، ولو بقيت كدولة فرق بين المسألتين أيها الأخوة. روسيا انتهت، أمريكا. أنا ما أقول تتصوروا لما أقول تسقط أمريكا تفاجئون بأن خسف بها أو مسحت من الأرض، لا، قد تبقى أمريكا كمنطقة جغرافية، لكن أمريكا المسيطرة على العالم الآن والتي تحاول إذلال العالم. أبشر، كيف تسقط؟ بالكذب الذي تمارسه من خلال الأسرى في جونتانامو في أبو غريب، من خلال حتى دعواها الديمقراطية. هذا نقول أول دليل عندنا، تستطيع أي واحد أمريكي تناقش تفضل ماذا تقول عن أمريكا ممن هو معجب بأمريكا. فهي التي جاءت تقول تريد الانتخابات. الآن بعض العلماء له وجهة نظر في الانتخابات، ومع ذلك نقول إخواننا دخلوا في الانتخابات، ومع هذا أمريكا لا، ما لدينا فازت حماس لا. أي ديمقراطية أي حرية؟ حتى بعض الناس مع كل أسف يخدع بهذا الألقاب، وهذا والله كذب. فأبشروا، مع مرارة قلنا يجري لإخواننا وقد تحملوا الكثير أعانهم الله ووفقهم وسددهم، فأبشروا. صحيح واجب علينا أن ندعمهم، أن نقف معهم، أن نقدم لهم المساعدات، أن نحاول أن لا نستسلم، لا نتفرج على هذا الواقع المر لإخواننا في فلسطين وفي العراق وفي غيرها من بلاد الله. ومع هذا أطمئن أن ما تفعلونه فيه خير. وبمناسبة أبو غريب، ذكر لي أحد الأخوة ويسمع كلمتي الآن، له أخ مسجون في أبو غريب، يقول جاءت منه رسالة. نعم صحيح أمريكا لا خير فيها ولا يرجى منها إلا الخير، لكن يقول إنهم في وضعنا الحمد لله إيماني قوي جدا، حتى يقول إنه الحمد لله انتهى من حفظ كتاب الله وبدأ في حفظ صحيح مسلم، وعندهم دروس في طلب العلم عجيبة جدا. يقول لكن ادعوا لنا بالصبر والثبات وأن يفرج الله عنا وعن المسلمين. هذا منحة من الله، فلها جانبة ما تعلق بأمريكا وما فعلت في أبو غريب أو غيره أو في جونتانامو، محنة، لكن يجعل الله لهم منحة، يأتيهم النور من داخل قلوبهم. وهذا أمر سبق أن تحدثت عنه مرارا، وهذا معنى لما قلت لقوله تعالى فاستجبنا له ونجيناه من الغم. استجاب الله ليونس فأخرجه من بطن الحوت ونجاه من الغم، لأنه ذهب عن قومه بدون إذن ربه، فهذا غم عظيم أكثر من وجوده في بطن الحوت. قلت كذلك السجين، السجين أحيانا يكون في هم وغم، يكرمه الله قد لا يخرج، لكنه يكرمه الله بسعادة وراحة واطمئنان وأنس، والله ما يجدها بعض الناس في قصورهم وبيوتهم. وهذه ليست دعوة، هذه حقائق، وشاهدتها بعيني وسمعت من يقول بها. فأبشر إخوانكم في خير، لكن عندما نقول هذا الكلام لا يعني التساهل بحقهم، لا، هم أسرى في يد العدو، اليد العدو الكافر. وقد تحدثت سابقا عن كلام القرطبي رحمه الله وغيره، إنه لا يجوز أن يتركوا في أيدي الكفار، هذا مسألة أخرى، يجب أن تنفصل المسألة هذه. فهذا ما أردت أن أشير إليه فيما يتعلق بإخواننا ووجوب الوقوف معهم. هذا الأخ يقول إنه لا بد من النزول للميدان في الأمر المعروف والنهي عن المنكر، ويقول أرى أنه أولى من الدروس وغيرها. لا يا أخي الكريم، لا يا أخي الكريم، هذا أنا أخالفك في ذلك. في الجهاد في سورة براءة يقول الله جل وعلا فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة يتفقهوا في الدين ولينذر قومهم إليه، أنه لا يذهب الناس كلهم للجهاد في سبيل الله، لا بد ناس يتفقهم في الدين، لا بد من طلب العلم. فما تأتينا يا أخي وتقول والله أنا أرى أن هذا أولى من طلب العلم أو أولى من لا، هناك أناس يتخصصون في طلب العلم وناس يتخصصون في الدروس، وآخرون ينزلون إلى الأسواق للأمر المعروف للاحتساب، حتى لا يكون الأمر كله شيئا واحدا. وهذا هو الجواب يا أخي الكريم، مع أنني وافقك أننا لا بد من العناية بالأمر المعروف والنهي عن المنكر حتى لا نؤخذ على حين غرة، والله المستعان. هذا يقول إذا كان العدو كبيرا والمجاهدين قليل وعددهم قليل فلا يجاهدون إذا كان في ذلك مضر على المسلمين، هل ينطبق ذلك على الشيشان؟ الذي يقرر هذا هم أخواننا في الشيشان، وأبشركم آخر ما سمعت بالأمس أخبار طيبة عن أخواننا في الشيشان وعن ثباتهم وعن صلابتهم، مع أن عدد الشيشانيين كشعب بالكامل رجال ونساء المسلمون منهم والذي مع روسيا ما يصلون إلى مليون، والجيش الروسي فوق مليون. وثباتهم، هذا الثبات بحد ذاته بطولة والله، وشجاعة وقوة طول هذه السنوات. أما من يقرر هل يوقفون الحرب أو لا يوقفونها، هل يعقدون هدنة أو لا يعقدونها، هم الذين يقررون ذلك والله أعلم. وكذلك أيضا كنت في قطر قبل يومين والتقيت بعض الأخوة جايين من العراق، في بشائر في داخل العراق مع الشد الضغط على أخواننا أهل السنة، بل مع الاستئصال، عدد الآن الذين قاتلهم الرافضة قاتلهم الله قرابة 60,000 من أهل السنة. نعم الآن يا أخوان ترى في مسألة أشرت إليها في محاضرة ألقيتها ونقلت في وتنشر في موقع المسلم، الآن المد الفارسي المد الإيراني في تحالف مع أمريكا، في تحالف خطير جدا. فلنكن على وعي بهذه المسألة ونتق الله جل وعلا، تحالف رهيب ضد أهل السنة ضد المسلمين، وتعلمون من سيقف معهم ومن سيخالفهم. فيجب ننظر المسألة بجد الآن، ما ننظر ماذا يفعل الرافضة في داخل العراق. أمريكا مهزومة، وإن شاء الله حتى أولئك مهزومون، لكن لا شك أنهم أشد وقع على أخواننا أهل السنة من غيرهم، حتى أعلن أمين عام للهيئة حارث الضاري أنهم 40,000، وذكروا لي الإخوان لا أنهم سألوه بس ما أراد يقول، يقال مبالغ بالرقم، من قرابة 60,000 من قتل من أهل السنة على أيدي الرافضة. ولهذا أحد الأخوة يسألني الآن يقول هل القتال في العراق الجهاد هل هو جهاد، هل تمايز الصفان؟ سبحان الله، نعم تمايز الصفان يا أخي الكريم. إذا كنت تحسب تمايز الصفان واحد أمامك واحد خلفك فأنت مخطئ. هؤلاء أهل سنة وهؤلاء رافضة وهؤلاء أمريكان. أنا لا يفهم من كلامي أن نقول أن كل الرافضة يقتلون، كلا، بل حتى قلت الشرطة العراقية لا يقتلون، وأصدرت فتوى موجودة في موقع المسلم، ليس كل الشرطة العراقية يقتلون، بعض الشرطة العراقية تبع لأهل السنة ويحمون أهل السنة، لكنهم مضطرين يعلون اللوحة لحماية أهلهم، فليس كل مركز شرطة يدمر. قد يقول قائل طيب ما رأيك في الذي يحدث؟ أولا من قال لك أن كل قضية تحدث هم المجاهدون يقوم بها؟ هناك بقايا صدام، بل ثبت عمليا أن عدد من العمليات البشعة حتى تفجير بعض مساجد الرافضة وراء أمريكا والموساد، ما يسمى بالقبة التي في سمراء كما تعلمون. الآن الثابت أن الذي فجرها لا يقل من أمرين، أما الرافضة أنفسهم، وهذا غريب قد يستغربه البعض، وإلا أمريكا قطعا أهل السنة لا علاقة لهم فيما حدث فيه، وهذا ثابت يقين، الذي فعلتها أما أمريكا أو أمريكا بالتحالف مع إيران. فجروا المبنى، ما فجروا الحقيقة القبر، ويعاد لماذا؟ حتى يستجر عواطف الشيعة هناك والرافضة وينطلق على المسلمين. هذا ما حدث، قتلوا في المسلمين، لكن لا تحمل كل عملية تجري تحمل على المجاهدين على المقاتلين. ومع ذلك أنا لا أبرئهم، هناك أخطاء، وقد قلت لبعض أخوان المجاهدين فيما أعلم أنه من أخطاء، ولكن العمل أي جهاد لا يسلم من أخطاء. لكن أما أن يحمل المجاهدون كل ما يحدث، هناك بقايا صدام، هناك المخابرات، هناك أمريكا، هناك الموساد، كل له مصلحة. فالأمر عجيب، فأرجو أن ننظر المسألة نظرة مطمئنة وهادئة، والنصر بإذن الله قادم، بإذن الله لا نشك في ذلك، لكن لابد من الصبر والمصابرة والتحمل وأن نكون على مستوى الحدث. هذا أخ يقول موضوع الأناشيد، هناك شريط للشيخ محمد المنجد حول موضوع الأناشيد، أنصح بسماعه، وكذلك أنا أنصح أيضا بسماعه. وأيضا هذا يقول مناسبة الأسرة، في شريط أيضا للشيخ نبيل العواضي بمعنى الأسرة، يقول أنصح بالاستماع إليه، وأنا لم أستمع إليه لكن جاءني من عدد من الأخوة يقول أن شريط جيد عن الأسرة وحقوق الأسرة، فأقول جيد الاطلاع عليه. أيضا لأن بسابق الدقائق معذرة حتى ما نأخركم إلى يعني لما يبقى الأسئلة بسيطة، نأجلها للأسبوع القادم مع ما يأتي من الأسئلة. أنا أحد الأخوان يسأل إلى الآن يسألون هل المقاطعة مشروعة ولا غير مشروعة؟ إلى متى نحن نسأل هذا السؤال؟ جمهور علماء الأمة على هذا. أنا لا أتحدث عن مقاطعة الشركة وعدم مقاطعتها، هذا موضوع آخر، لكن أصل المقاطعة مقاطعة الكفار لا شك في ذلك، والبيانات واضحة ومواقف العلماء واضحة في مؤتمراتهم وفي بياناتهم وفي مواقفهم. يأتينا إنسان ويشكك، يا أخوان لا تعطوا كل قول قيمها الحظ من النظر، هذا غير صحيح. هذا الأخ يقول كيف يقول الله سبحانه وتعالى إبراهيم عليه السلام قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقالوا لا إبراهيم مع أن الأنبياء يبعثون على 40. من قالك أن كل الأنبياء يبعثون على 40؟ ألم يقل الله جل وعلا عن يحيى وآتيناه الحكمة صبية؟ أم يقول الله سبحانه وتعالى عن عيسى عليه السلام قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبية؟ قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعل النبي في المهد آتاه الله. الإطلاق هذا يا أخي الكريم يحتاج نظر. أنا ما أدري هل تقوم معي بقي أسئلة بعد صلاة 10 دقائق ولا نأجلها؟ تأجل؟ إن شاء الله نؤجلها، وإذا بقي راكمت في آخر درس نأتي به حتى ما نؤجلكم بعد الأذان إن شاء الله، في لأن بقي قليل نحاول نزلها على الدروس الباقية، فإذا في آخر درس وها تقريبا 3 دروس معنا أو 4 نأتي. حريص على أن لا أترك أي سؤال أستطيع الإجابة عليه ويناسب المقام. أما الأسئلة الشخصية أخوان فأعتذر عن الإجابة عليها. يسأل كثير من الأخوة كيف نتصل فيك، اتصال واضح عبر موقع المسلم عبر الفاتح سبق مرارا أن أعلنته، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.